بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. تكلمنا أيها الأحبة الكرام في الدرس الماضي عن قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه وتعالى: وهو الحكيم الخبير. وقلنا أن التوكل صدق الالتجاء أو صدق اللجوء، لجوء القلب إلى الله عز وجل بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب. يبقى دلوقتي أنت بتفوض الأمر إلى الله عز وجل مع فعل السبب، يبقى بعد ما تفعل أسباب، عايز تشتري أرض، عايز تشتري سيارة، عايز تتزوج، عايز تعمل أي حاجة، يبقى بتاخد بالأسباب. عشان بعض الناس بيخطئ يقول لك: لا، أنا مفوض الأمر إلى الله. واحد عايز يتجوز ولا حاجة مثلا، يقول: أنا مفوض الأمر إلى الله. لا، تفويض الأمر إلى الله مع فعل السبب، وبعض أهل العلم قال بعد فعل السبب. يبقى مع الأخذ بالأسباب أنت تفوض الأمر إلى الله وتتوكل على الله عز وجل، ويكون عندك يقين جازم. يكون عندك يقين جازم، ودي مسألة مهمة جدا، يكون عندك يقين جازم أن الله عز وجل إذا يسر لك هذا الأمر بعد التفويض إليه وبعد التوكل عليه سبحانه وتعالى وبعد الأخذ بالأسباب، إن يسر الله عز وجل لك هذا الأمر فهو خير ونعمة، وإذا منعك الله عز وجل هذا الأمر فهو خير وإيه ونعمة. يبقى ده اعتقاد المؤمن الصحيح، اعتقاد المؤمن الصحيح اليقين بالله وحسن الظن بالله وحسن التوكل على الله. حسن الظن وحسن التوكل وحسن الثقة بالله عز وجل. فوضت الأمر إلى الله وتوكلت على الله وأخذت بالأسباب. طيب، يسر الله عز وجل لك الزوج، يسر الله عز وجل لك العمل، يسر الله عز وجل لك البيع والشراء، هذا خير وفضل من الله عز وجل. وإن منعك الله عز وجل هذا الأمر فهو خير ونعمة وفضل من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكنا المؤمن هو الذي يتقلب بالرضا في قضاء الله عز وجل وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فاطمة، لما التأخير يا فاطمة؟ فكنا المؤمن هو الذي يتقلب بالرضا في قضاء الله عز وجل وقدره. هذه قاعدة طيبة جدا. المؤمن هو الذي يتقلب بالرضا عن الله عز وجل وعلى قدر الله عز وجل وعلى قضائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير. عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، كل أمره له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، قالوا خير، قالوا سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا إهله. يبقى المؤمن القوي هو الذي بعد ما يفوض الأمر إلى الله وبعد ما يتوكل على الله عز وجل وبعد ما يأخذ بالأسباب، يكون عنده حسن ظن بالله وحسن ثقة بالله وحسن توكل على الله عز وجل. إن يسر الله عز وجل لك هذا الأمر، اللهم لك الحمد والشكر. وإن منعك الله عز وجل هذا الأمر، اللهم لك الحمد والشكر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودايما هذه الآية اجعلها النص بعينيك: وعسى أن تكرهوا، وعسى أن تكرهوا، تكره شيء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ ويجعل الله عز وجل فيه خيرا إيه؟ كثيرا. عسى أن تكره شيء والله عز وجل يجعل فيه خيرا كثيرا. تمام. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، برضو تحب شيء، عسى أن تحب شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون. وتكلمنا وهو الحكيم الخبير، الحكيم ذو الحكمة وذو الإحكام. تمام. يبقى الله عز وجل ذو الحكم وذو الإحكام وذو الحكمة، وهو الحكيم الخبير ذو الحكم وذو الإحكام للمخلوقات سبحانه وتعالى، وذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فما من فعل لله عز وجل إلا وله حكمة بالغة، إلا وله حكمة بالغة. جزاك الله خير يا أخ محمد، أسأل الله يبارك فيك وأن يحفظك يا أخي وأن يرفع قدرك وجميع الإخوة والأخوات. طيب، يقول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج أي ما يدخل في الأرض وما يدور في الأرض. يبقى كلمة يلج، يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل الأرض وما يخرج منها. الولوج هنا بمعنى الدخول أو بمعنى الانتشار. فالله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما هو داخل باطن الأرض سبحانه وتعالى يعلمه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وجه الدلالة هنا قوله يعلم، وسبق أن بينا أن الفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمن، يعني بالمصدر الذي هو الصفة يعلم فيه العلم المقترن مع زمن، ففيه إثبات الصفة، وهذا معنى كون الأفعال فيها إثبات الصفات، لأن الفعل هو حدث وزيادة عن الحدث وهو الزمن. يبقى يعلم ما يلج في الأرض، طب امبارح ولا بكرة ولا النهاردة، في كل وقت. لذلك علم الله عز وجل مقترن بفعل مع الحدث، يبقى فعل الله عز وجل مقترن بفعل مع الحدث، تمام. يعلم ما يلج في الأرض الآن، ما يدخل الأرض وما يدور في الأرض يعلمه المولى تبارك وتعالى. قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج، وجه الدلالة أيضا أنه أتى بما، وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها. يعلم ما يلج في الأرض، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعلم الذي يلج في الأرض، يعلم الذي يلج في الأرض والذي يخرج منها سبحانه وتعالى. يعلم جميع الوالج في الأرض، والوالج في الأرض متجدد ومتغير، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الأرض وهذا أيضا متغير. فالعلم إذن صفة لله عز وجل ذاتية قائمة بذاته. الله عز وجل يعلم كل شيء، ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلمه سبحانه وتعالى، لكن المعلومات متجددة، فصفة العلم لله عز وجل ثابتة أصلا، وأحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. يبقى صفة العلم أزلية، صفة العلم ثابتة لله عز وجل، صفة العلم ثابتة وأزلية لله عز وجل ومتجددة بالأفعال وبالحوادث. يبقى دي نقطة مهمة جدا، عشان نيجي عند المخالفين بيثبتوا الصفات أزلية فقط. الله متكلم أزلي، الله عليم أزلي، طب هل صفة التكلم متجددة وحادثة مع الأفعال والأزمان؟ لا. طب هل صفة التكلم وصفة العلم متجددة مع الزمان ومع الأفعال والأماكن؟ يقول لا، صفة أزلية. لا، هذا خطأ. أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات أزليا ومع الحوادث. فالله عز وجل كلم موسى في زمانه ووقته، والله عز وجل كلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقته وفي زمانه. فصفة العلم أزلية ثابتة أصلا لله عز وجل ومتجددة ومتعلقة بالمعلومات. هنا قال سبحانه وتعالى وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يبقى عشان ننتهي من النقطة الأولى، تمام، عشان ننتهي، يبقى يعلم ما يلج، هيلج دي هذا فعل مضارع، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هل هذا أزلي ولا متجدد الآن؟ ها، هل هذا أزلي ولو متجدد الآن؟ هو علم الله له زمن؟ لا، متجدد بالحوادث. يعني الآن مثلا لو أنت حاطط زرع، لو حاطط زرع وتنبت الآن مثلا، الله أعلم بها أم لم يعلم سبحانه وتعالى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، تمام. يبقى يعلم ما يلج الآن، الآن الآن الله عز وجل أعلم بنا ومحيط بنا أم لا؟ يقول لا، الله كان أعلم بنا في الأزلية، في الأزلية. لا، صفة العلم أزلية ثابتة أصلا لله ومتجددة الآن. الله عز وجل يسمعنا ويبصرنا سبحانه وتعالى وعليم بنا الآن، عليم بنا الإيه؟ الآن، تمام النقطة دي يا جماعة. ها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أخبروني بتم وارفعوا البث بارك الله فيكم، بصوص العلم ارفعوها. طيب تمام، الحمد لله. طيب، قال سبحانه وتعالى وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تمام، وما ينزل من السماء وما محمد سيد أمال لنا ما يتكلم في القرآن يوم القيامة بصيغة المستقبل. نعم الله عز وجل يتكلم عن صيغة المستقبل. الله يتكلم في القرآن عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل عشان تعرف بعد كده عشان تحدد غايتك. هل غايتك تريد الجنة فتحرص على العمل الصالح في الدنيا، غايتك مثلا تريد النار، في بعض الناس يتجر على المولى تبارك وتعالى ويحرص على المعاصي. فالإخبار عن المستقبل في هذه الأمور لكي تحدد غاية الإنسان، يحدد غاية ليه؟ لأن الإنسان له إرادة وله مشيئة، الإرادة هذه تأخذه إلى الطاعة أو تأخذه إلى المعصية أو تأخذه إلى الإيه؟ إلى المعصية. تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال سبحانه وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. ما ينزل من السماء يعلمه الله عز وجل، وما يعرج أي يصعد إليها يعلمه المولى تبارك وتعالى. وهذه الآية تدل على علم الله عز وجل بالصغير والكبير وبالجزئيات وبالكليات. وجه الدلالة أنه أتى بما، وما أي الذي ينزل، ما هنا موصولة بمعنى الذي ينزل. الله عز وجل يعلم الذي ينزل من السماء وما يعرج فيها. فالله عز وجل يعلم، عنده علم بالصغير والكبير والجزئيات والكليات. تمام؟ أنه أتى بما، وهي لفظ يدل على عموم الأشياء يعني جميع ذلك، ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها كلية. يبقى جزئيات الأمور يعلمها المولى تبارك وتعالى. طيب يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يبقى انتهينا من الآية الأولى. ومعنى الآية الثانية إن شاء الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده العندية تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضا، كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. كان واحد بيسأل دلوقتي يقول لك هل ربنا في السماء وفي الأرض؟ الجواب لا، الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل مستو فوق العرش أي على وارتفع سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعني المختصون بذلك القريبون في العندية فيها مع العلو الاختصاص والقرب. وقوله هنا وعنده مفاتح الغيب يعني أن هذا يختص الله عز وجل بها. ومفاتح الغيب هي مجامعه وأصوله، يعني أن مجامع الغيب وأصوله، مجامع الغيب وأصوله، أو كما قال بعض أهل العلم الطرق الموصولة له التي ينكشف بها، هي لله سبحانه وتعالى وحده وليست لأحد من الخلق. يبقى أصول مفاتح الغيب عند المولى تبارك وتعالى، مجامع الغيب عند المولى تبارك وتعالى، أصول الغيب وجوامع الغيب يختص الله عز وجل بها وحده وليست لأحد من الخلق. ولكن قد يطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحه. يبقى نقطة هنا مهمة جدا، مفاتح الغيب وأصول الغيب ومجامع الغيب اختص الله عز وجل بها وحده، وقد يطلع المولى تبارك وتعالى بعض خلقه على بعض هذه الأمور. تمام؟ وأما المفاتح وهي الأصول والمجامع فهي عنده عز وجل وحده. قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو فيها حصر. ووجه الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء، قوله ويعلم ما في البر والبحر هنا عموم يدل على ما ذكرنا في الآية التي قبلها، وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. يبقى ويعلم ما في البر وما في البحر، الجزئيات والكليات التي في البر يعلمها الله عز وجل، والجزئيات والكليات التي في البحر يعلمها المولى تبارك وتعالى. كنا في الدرس الماضي وهو الحكيم الخبير الحكيم ذو الحكم وذو الإحكام وذو الحكمة البالغة. ذو الإحكام أنه أحكم هذا الكون سبحانه وتعالى ما ترى فيه من تفاوت، ما ترى في السماوات من تفاوت، ما ترى في الأرض من تفاوت، ما ترى في الجبال من تفاوت، ما ترى في خلقك أنت من تفاوت سبحانه وتعالى، ما ترى في البحار من تفاوت. أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظرت إلى نفسك أنت، نفسك لو نظرت إليها كده وعمل القلب والدم والكلية ونظرت في نفسك أنت، فكل هذه الأمور تدل على الصانع وعلى الخالق المولى تبارك وتعالى، وتدل على اسم الله الحكيم سبحانه وتعالى، وأنه ذو الإحكام أحكم خلقه سبحانه وتعالى، أحكم خلق السماوات، وأحكم خلق الأرض، وأحكم خلق الجبال، وأحكم خلق البحار والبر، وأحكم خلقك أنت سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، ما من جزئيات وما من كليات إلا يعلمها المولى تبارك وتعالى. بل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة، الورقة اللي بتنزل أو بتقع من الشجرة يعلمها المولى تبارك وتعالى. فأين تذهب من مراقبة الله عز وجل لك يا عبد الله؟ هذا أيضا حصر. ولا حبة في ظلمات الأرض، خلي بالك بقى، ولا حبة، حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال في آخر الآية إلا في كتاب مبين، وهذه دالة على صفة العلم أيضا كالجملة في أول الآية. ووجه الدلالة أن الكتاب لا تكون إلا بعد العلم. قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء، ومعنى ذلك أن علم الله عز وجل شامل لما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان فكان يكون. علم الله عز وجل شامل. فالله عز وجل يا أيها الأحبة الكرام انتبهوا لهذا جيدا، الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل سبحانه وتعالى. إلا في كتاب مبين، يعني بالكتاب المبين اللوح المحفوظ، ووصفه بأنه مبين يقتضي شيئين. الأول أن ما فيه بين واضح. يعني إيه كلمة مبين؟ إلا في كتاب مبين، مبين واضح الأشياء، ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخلة. يعني ما فيش شيء يدخل على شيء. مبين خلق الذكر والأنثى، ده واضح وده واضح. خلق السماوات والأرض، ده واضح وده واضح. خلق الجبال والأنهار والبحار، هذا واضح وهذا واضح. أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخلة، بل كل ما فيه بين واضح. وقوله في كتاب مبين من أبان، أبان وأظهر وأوضح سبحانه وتعالى، وذلك أن يكون الشيء بينا واضحا في نفسه، كذلك هو مبين من أبان المتعدية، أبان غيره، أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه. نأتي الآن ونشوف الجماعة اللي هم بيدعوا المثلية، اللي هم بيدعوا المثلية يقول لك السنة مش باين، أنا ذكر ولا أنثى. الله عز وجل بينك، الله عز وجل وضحك، فلما الاشتباه ولما المداخلة؟ وهذا راجع إلى عدم تعظيم الله عز وجل والتجرع على المولى تبارك وتعالى. الصفة الثانية أو الثاني في صفة اللوح المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها، لأن كل الأشياء تكون على وفق ما في اللوح المحفوظ. فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ بين في نفسه واضح، لأن الله عز وجل كتبه بعلم، وأيضا هو مبين لغيره أي موضح لغيره. وهذا فيه دلالة على هذه المسألة، وهي علم الله عز وجل. ووجه الدلالة على ذلك أولا في لفظ الكتاب يفهم منه صفة العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يكتب وأنما يكتب بعلم، فالكتابة جاءت بعد علم، وهذا فيه إثبات صفة العلم. ثانيا كلمة مبين هذه أيضا فيها صفة العلم، يعني متضمنة صفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح، وهذا معناه أنه يحتاج إلى علم من كتبه، وأيضا هو مبين لغيره أو مبين لغيره، وهذا يقتضي علم من كتبه بالتفصيل والدقائق جميعا، كما قال سبحانه وتعالى في أول الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وإحاطة علم الله عز وجل بجميع المخلوقات، يعني أنه لا يعزب شيء عن علم الله عز وجل، بل كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يدخل الأرض وما يدور في هذه الأرض، يعلمه المولى تبارك وتعالى. يعلم الذي، ما هنا موصول بمعنى الذي، يعلم الذي يلج في الأرض والذي يخرج منها والذي ينزل من السماء والذي يعرج فيها، يعلمه المولى تبارك وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. تمام. طيب، في أي سؤال في النقطة ديت؟ طيب تمام، يعني في حاجات مش عارفة أفسرها، خلاص اكتبها يا أخي، العمدة اكتبها كده في ورقة على جنب، وعندك أي إشكال إن شاء الله بعد الدرس، خلاص بعد الدرس بس أجيبك إن شاء الله. طيب سريعا هو قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله، وقوله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه وتعالى هنا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه الآية فيها ذكر صفة العلم لله عز وجل: إلا بعلمه. يبقى في بطن الجنين أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ويقر في رحم الأم ما يريد سبحانه وتعالى من ذكر أو أنثى. تمام. والكلام عليها كالكلام على ما سبق. ثم ذكر الشيخ الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: لتعلموا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء، ما من شيء إلا وأحاط الله عز وجل به علما، وفيها صفة القدرة وصفة العلم لله عز وجل. وأيضا في أولها التعليل: لتعلموا أن الله، وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني ما سبق من ذكر وشرع أنزلت أو أنزلت الآيات لتعلموا ذلك. ففي هذه الآية إثبات دخول التعليل في أفعال الله عز وجل القدرية. قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، القدرة صفة من صفات الله عز وجل، واسم الله القدير هو ذو القدرة البالغة، ذو القدرة البالغة المطلقة. الله عز وجل قدير على كل شيء، ذو القدرة البالغة المطلقة سبحانه وتعالى، لأن قدير صيغة مبالغة، يعني من قادر، فالقادر اسم فاعل القدرة، وهو اسم من قامت به القدرة، أما القدير فهو مبالغة عن ذلك، يعني من قامت به القدرة قياما عظيما. فالله عز وجل له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه شيء عز وجل بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء. وقوله هنا: على كل شيء قدير، أن القدرة متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى. ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته وتحت إحاطته وتحت معيته سبحانه وتعالى. تحت قدرته سبحانه وتعالى. المقصود أن قوله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فيه إثبات صفة القدرة وأنها متعلقة بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقد أحاط الإحاطة له عز وجل في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم. الله عز وجل قدير ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، بجزئيات الأشياء وبكليات الأشياء أحاط الله عز وجل بها. وهذا يعني أو هذا بعض معنى إحاطة الله عز وجل بخلقه التي هي من معنى قول الله عز وجل ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. فالإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم، لأن الإحاطة تفسر في هذه الآية بأنها إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول. الإحاطة هي إحاطة علم وسعة وشمول، وقول هنا قد أحاط بكل شيء علما إحاطة بالعلم، وليس فيها نفي لأنواع الإحاطة الأخرى، بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية لله جل وتعالى وتقدس وتعظم. فهذه الآية فيها الدلالة على صفة العلم، فيها الدلالة على صفة الإيه؟ العلم. فالله عز وجل قال أيها الأحبة الكرام يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الحكيم الخبير، وكما قلنا في هذه الآية وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونتوقف عند قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.